أولا وقبل كل شيء عاشوراء أمامنا إن شاء الله، ينبغي أن نصوم عاشوراء وتاسعاء، لأن عاشوراء ورد في صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة وجد اليهود صياما يصومون عاشوراء، فقال لما تصومون هذا اليوم؟ قالوا لأن هذا اليوم فيه أغرق الله سبحانه وتعالى عدونا وهو فرعون اللعين وأتباعه، ونجى موسى وأتباعه، فصامه موسى شكرا لله على ما نجى وعلى ما غرق سبحانه، فصامه موسى شكرا لله فنحن نصومه. فقال عليه الصلاة والسلام نحن أحق بموسى منكم، أنتم كذابون في ادعائكم اتباع موسى عليه الصلاة والسلام، أما نحن فالله قال للنبي صلى الله عليه وسلم فبهداه مقتديه، نعم، فقال نحن أحق بموسى منكم، والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، نحن أحق بموسى منكم. فصامه صلى الله عليه وسلم أمر بصيام، وكان في أول الإسلام واجبا، أوجب الله سبحانه وتعالى أوجب صيام هذا اليوم، ثم نسخ الوجوب فقط وبقيت المشروعية، بقي سن، هذا في أول الإسلام. في آخر حياة رسول الله قالوا يا رسول الله ستحذرنا من اتباع اليهود ومن تشبه باليهود، كيف نحن نوافقهم أيضا في الصيام، في صيام عاشوراء، وانت تحذرنا كل التحذير من اتباع طريق اليهود والمشابهة باليهود، تشبه باليهود، كيف يا رسول الله؟ قال عليهم في آخر حياته، قال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع يعني والعاشر. وهمومات، يقول الأصوليون السنة، سنة رسول الله هي أقواله وأعماله وتقريراته وهموماته، حتى إذا هم بشيء أصبح أيضا سنة ولا لا؟ فهو هم بأن يصوم التاسعاء، ولكن شاء الله وقدر الله سبحانه وتعالى أن مات قبل أن يدرك هذا اليوم، فنحن نصوم إن شاء الله. وقال صيام عاشوراء يكفر السنة التي قبله، إذا كان عندي شيء معاصي، وما أكثر المعاصي اللي عندنا بالأحمال والأثقال، فهمت ولا؟ قال صيام عاشوراء يكفر السنة التي قبله، السنة التي قبله، أما صيام يوم عرفة يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. خلينا في عاشوراء، إذا تسعاء وعاشوراء. ربما يقول قائل وراه من عامة عاشوراء ديال الشرق، ماشي هي عاشوراء ديالنا، عاشوراء الشرق فواك ما ستكون نهار الحد، وعاشوراء ديالنا نهار ياش. أنا أقول لكم حديث في صحيح مسلم، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل الشهور شهر الله المحرم، ضافوا إلى الله شهر الله أفضل الشهور، إذا قدرت تصوم هذا الشهر كامل هو أجل وأفضل وأعظم وأقدس. لكن نقول لك صوم الحد ولا اثنين وثلاثة، بارك عليك بزاف عليك، تبارك الله، توافق الشرق والغرب، توافق الشرق والغرب ولا لا؟ توافقهم كلهم. هذا فيما يخص، نعم، هذا السؤال عاشوراء. عندنا شي بقية من الأسئلة السابقة، منها سؤال يقول عليكم السلام ورحمة الله، رجل يشتغل عند شخص مدة 10 سنين، وهذه موجودة، الإنسان يدخل مع واحد الإنسان إما نجار أو حداد أو خياط أو خراز أو مصنع، قال دخل 10 سنين وكان يؤدي له أجرته كل شهر، ولكن بعد انقطاعه عن العمل رفع دعوى قضائية مطالبا بالتعويض. ليش تعويض؟ الجزاء اللي دخلك هذا تاخذ معاه تعوضه باش تدعيه، اش كتسالو؟ هذه في الغرب، نعم في الغرب، الغرب عندهم، نعم، كل عامل عنده واش يقول له ديالو، كيخلص الصندوق، الصندوق قدام ما يسمى الصندوق الاجتماعي، كيتخلص كيخليه يقطعوا له واحد نقطه واحده النسبه مئويات وخصت له وتوضعوا له في صندوقه كيبقى 10 سنين 20 سنه نعم ماشي بغى يخرج كيطلب الصندوق ديالو هذاك ديالو كان يقتطع منه ولا لا انت باش كيتقطع منك تقطع له الجلد ديال باباك شنو يقطعوا لك واش كان يقطع لك شي حاجه كاين والو انت لما دخلت كان في نيتك ان عند هذيك المقتطع يقتطع لك لا ما عندنا شي هادشي هادشي من البحر لهنا نعم عندنا او مثلا كاين بعض الشركات اللي عندها هادشي اذا عندك هادشي عندك الصندوق ديالك نعم شي يقتطع لك اطلب المقتطع ديالك واذا ما عندك شي يشتبلي هذا الرجل افرض انت هو صاحب العمل انت هو النجار وهذا كيخدم معك 20 سنه دابا قال لك اعطيني ديالي شما يعطيك المشطوط او دحرام شما يعطيك وهذا واقع يا اخوان واقع وحسيت كنا كنعرفوه لله وانا اليه راجعون اذا واحد نعم حكمت المحكمه عليه 15 مليون ظلما وعدوانا ايش هذا هذه مصيبه نعم وهكذا اذا عندك صندوق نعم مزيان عمل وعلى كل حال هذا ما عندنا ثم يا اخوان يقول قال الله تعالى ما لهم به من علم هل يمكن ان نقول هذه قضيه لا تحتمل الا الصدق لان المسائل العلميه والعقائد لا تحتمل الا الصدق ام ان هذا الكلام يحتمل الصدق والكذب اعوذ بالله يعني من طمس المناطق انهم قالوا كلام الله وكلام رسول الله يحتمل الصدق والكذب هذا من طمس المناطق قالوا كلام الله يحتمل الصدق والكذب ولكن بالنظر إلى كون الله هو قائل هذا الكلام بالنظر لا من نظر إلى كلام الله بالنظر إليه لا يحتمل إلا الصدق هكذا قالوا وهذه من طمسهم والله عز وجل تحدانا بيش بكلامه وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بصورة من مثله لو كان يحتمل الكذب ما يتحدانا الله هذا التحدي ويقول فأتوا بصورة من مثله فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا إذن هذه من طمس المناطق بغي الإنسان يرد باله منها وخصوص طلبة العلم كيوجدوا هذا في بعض الكتب وأن كلام الله يحتمل الصدق والكذب وكذلك أيضا كلام مسلم الكذاب الذي قال هو النبي قال هذا الكلام أيضا يحتمل الصدق والكذب هكذا أعوذ بالله إذن هذا من طماس المناطق وما أكثر طماسهم ثم يا إخوان يقول عليكم السلام ورحمة الله ما الفرق بين الأدلة الإجمالية والقواعد الفقهية هذه تتعلق بطلبة العلم الأدلة الإجمالية هي القواعد الأصولية مثلا مطلق الأمر للوجوب مطلق النهي للتحريم نعم جزئيات فقهية تدخل تحت هذه الأدلة الإجمالية نعم أما الأدلة أما القواعد الفقهية فهي التي تتعلق بالأمور الفقهية داخل باب أي باب من الأبواب تدخل داخل تكون خاصة بباب من الأبواب الفقهية مثلا يعني كل من أدلى بشخص لا يرث من أدلى إلى شخص بسبب وجود شخص لا يرث مع وجوده هذه قاعدة فقهية يعني أنسى الأب الإخوة الإنسان مات وترك باباه وخوته أنسى تقرب خوتك إليك بوجود أبيك بيش تقربوا إليك بأبيك لا يرثون هذا الإخوان مع وجود أبيك اللي مات وترك باباه وخوته خوته ما يرثوش سواء أشقاء أو لأب أو لأم علاش لأن الواسطة اللي بسببه لاحقوا بهذا الميت ما دام هو موجود لا يرثون هذه قاعدة فقهية لأنها خاصة بالباب بباب الميراث مفهوم هذا ولا لا؟ وهكذا لا حاجه للاطاله، ولا الامثله كثيره وكثيره جدا. نعم، يقول الاخ الكريم: ما فائده العاده الشهريه بالنسبه للمراه؟ هي نعم لتبرئه رحمها، نعم، وايضا من ناحيه طبيه هذاك الدم كله فاسد، فهذاك بمنزلة الحجامة التي وصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: شفاء أمتي في ثلاث، شرطة محجم، وكي بنار، وشربة عسل. نعم، وقد اكتشف الطب الحديث هذه الحقائق. هذه للمرأة بمنزلة الحجامة، هذه من جهة. ومن جهة أخرى رأنا عماس بها كنعرفوا براءة رحمها إذا كانت متزوجة وطلقت أو مات عنها زوجها. بماذا نعرف براءة رحمها؟ بالحيض، كذا ولا لا؟ وهكذا. وأيضا بالنسبة إلى الصيام، وبالنسبة إلى الحاج، وإلى آخره، أمور كثيرة تتعلق بدم الحيض. نعم. ثم يقول: ولماذا يحصل الألم الشديد للمرأة أيام العادة؟ يعني انت كتلقى شي دمبلك تحرقي، قول ما تحرقي كان ملعوق دمبلك تفجر بالدم ما تحرقي شي. وسبحان الله ان هذا الامر يختلف بالنسبه من امراه الى امراه. كاين امراه نعم سي متجيها دم الحيض يعني بالم شديد، وكاين امراه سبحان الله امر عادي. الامر يختلف من امراه الى امراه الى امراه، ومن بيئه الى بيئه، سبحان الله. اي نعم، دار لي طلع عليكم بارك بارك، لا سب الله عليكم مثال مرة أخرى. شني؟ عندك لا أنا ما كنفسرش المرة الله يرضى عليك، وماشي نحكي لك حكاية. شني هي؟ واحد مرة الرسول صلى الله عليه وسلم جالس، واحد قال له فسر لي رؤيا يا رسول الله. جاء وقال له شني هي؟ قال له كي سوى. أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان حاضرا، قال له يا رسول الله خليني نفسر له هذه الرؤيا. قال له فسر. علاش؟ باش يعرض معلوماته في تفسير الرؤيا، واش يحسن او لا يحسن. فقال له فسر، واخذ يفسر. داد لما كمل قالوا يا رسول الله اصبت ام اخطات؟ قالوا اصبت البعض واخطات البعض. هذا ابو بكر الصديق اصاب البعض، الجرديس ماش يعمل. اللهم وفقنا جميعا لما يحب ويرضى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.